الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن أتممنا ما يتعلق بنواقض الوضوء، استطرد المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن بعض ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. وباب آداب قضاء الحاجة باب معروف في كتب الفقه وفي كتب الحديث، وهذا مما يمتاز به هذا الدين العظيم، يمتاز بتنظيم حياة المسلم كلها حتى ما يتعلق بأدب الخلاء وأدب قضاء الحاجة. وقد قال بعض اليهود متنقصا لدين الإسلام، يقول لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال له: إن نبيكم هذا قد علمكم حتى الخراءة؟ قال: نعم، أمرنا أن لا نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي برجع أو عظم، وأن لا نتمسح من الخلاء باليمين. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر واهتم بغيره، والعجب ممن يبحث عن الهدى في غير دين الإسلام، ودين الإسلام قد يهتم بكل شيء حتى بهذا الأمر الخاص بالإنسان، فكيف بالشيء العام، بالشيء الذي يعم المسلمين أو يكون من شأنهم العام. فهذا الباب أو هذه الأبيات التي سنقف معها الآن تتعلق بهذا الباب، بباب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: ويجب استبراء لخبتين مع سلت ونتر ذكر وشددع. والمقصود هنا قال: ويجب استبراء الأخبتين. الاستبراء الألف والسين والتاء للطلب، والمعنى هنا طلب البراءة، معناه طلب البراءة. والمقصود باستبراء الأخبتين، الأخبتان هما الغائط والبول، والمقصود أن على المسلم أن يزيل نجاسة الغائط ونجاسة البول من المحلين، أي أن يزيل أثرهما، وذلك لا يكون إلا بالماء أو كما سيأتي معنا أو بما ينوب عنه مما يمسح به. وقوله هنا يجب، هذا بالإجماع، يجب استبراء الأخبثين، يعني يجب إزالة عين النجاسة من على القبل ومن على كذلك الدبر، إما بالماء وإما بماذا؟ وإما بالمسح إلا المذي. فالمالكية يرون أنه لا تزول تلك النجاسة إلا بالماء، واضح؟ فجعلوا المسح يجوز في الغائط والبول، وأما المذي فلا يصلح له إلا الماء. قال رحمه الله: ويجب استبراء لخبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مر ذات يوم على قبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، بهذه الرواية، برواية يستنزه، ومعنى لا يستنزه أي لا يستبرئ منه. فكون عدم الاستنزاه من البول جالبا لعذاب القبر يدل على أنه واجب، لأن الله لا يعذب على ترك غير الواجب. قال: ويجب استبراء الأخبثين مع، قوله الأخبثين قلنا الغائط والبول، يعني لم يتطرق إلى المذي، فالمذي قد مر معنا أنه لا بد فيه من الغسل. وهل يغسل الذكر كله أم يغسل مكان النجاسة فقط؟ قولان كما تقدم، واضح الكلام. قال: ويجب استبراء لخبثين مع سلتين ونثر ذكر، أي يسلت الذكر وينثر. أما السلت فالمقصود به أن يطرد أو أن يخرج الباقي من البول في الذكر، وقد قال مياره كما في الشرح، قال بأن يضع أن يجعل ذكره بين سبابته وإبهامه من اليد اليسرى، ثم يمرها برفق. يمرها بماذا؟ برفق. ولذلك قال في آخره والشد دع، يعني دع الشد، يعني كثر، يعني الشد بماذا؟ يعني بقوة وبتكلف. واضح. قال ويجب استبراء لخبتين مع سلت ونثر ذكر، والنثر يكون ب يكون بهزه هزا خفيفا حتى يخرج منه ما بقي فيه من البول، ونثر ذكر. ثم قال والشد دع، أي دع الشد، لأنه يسبب الوسواس ويسبب كذلك الحريق أو ما يسمى بحريق البول، هذا هو الذي يسببه الشد، ثم هو مرحلة إلى الوسواس، نعوذ بالله منه، وكان مرحلة إلى الوسواس. وأما ما يتعلق بالغائط فإنه يزيل ما على الدبر من النجاسة، بحيث لا يدع فيه شيئا، كما قلنا إما بالماء كما سيأتي معنا، أو بالمسح، أو بهما معا. واضح سيدي؟ سيرا رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح قوله ويجب إلى قوله دع، الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى. قال ابن الجلاب قاله ابن الجلاب في كتابه التفريع، وهو من علماء المالكية البغداديين. زيد. وفي التوضيح هو استفراغ ما في المخرجين. أما التوضيح فهو لمن؟ لخليل رحمه الله. سير. والأخبثان بالمثلثة البول والغائط. ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي الحاجة أن لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالأحجار مثلا، بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين، ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس به. نعم. ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة. وأما البول من الرجل فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج، فلذلك أمر بأن يسلته سلتا خفيفا وينثره نثرا خفيفا كما نبه عليه. النثر هنا بالمتنت، يعني بتاء بنقطتين، واضح، بنقطتين. أما النثر بالمثلثة فهو النشر، نقول نثر الشيء بمعنى نشره. وأما النثر نثر بالتاء المتنات، أي حرك بشدة، هذا هو النثر. نعم. وينتره نثرا خفيفا كما نبه عليه بقوله مع سلت ونثر ذكر والشد دع. وصفة ذلك أن يأخذ ذكره بيسراه ويجعله من سبابته وإبهامه، ويمرهما من أصله إلى آخره. ويجعله بين سبابته وإبهامه، ويمرهما من أصله إلى آخره. وإنما أمر بترك الشد في السلت لأنه يرخي المثانة، ولا تحديد في المرات لأن أمزجة الناس مختلفة. قال الشيخ زروق وقد جرب لطول المتانة هي مستقر البول، وهكذا مستقر البول يسمى المتانة، ومستقر الغائط يسمى القولون. نعم. سيرسي. وقد جرب لطول البول أن يمر بأصبعه بين السبيلين، فإنه يدفع الحاصل ويمنع الواصل، يعني يدفع الحاصل في الحبل ويمنع الواصل من المتانة. سير. قال اللخمي من عادته احتباس بوله. من عادته احتباس بوله، فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد. نعم، وجب أن يقوم ثم يقعد، بمعنى أن هذا الأمر ليس له ليس له قاعدة مطاردة كما قال الشيخ زروق، لأن أمسجة الناس تختلف. واضح سير؟ هذا حكم الاستبراء وصفته. وأما إزالة ما على ظاهر المخرجين من الأذى بالماء أو بغيره فهو من باب زوال النجاسة، وحكمه يأتي. ولفظ الأخبثين يقرأ في النظم بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن، والنتر بمثنات فوقية ساكنة، ثم راء جذب ثم راء جذب بخفة بجفاء ثم راء جذب بجفاء. قاله الجوهري. الجوهري في الصحاح قال جذب بجفوة، هكذا قال الجوهري في الصحاح، قال جذب بجفوة بالواو. سير سيدي. وسلتي في النظم بكسرة واحدة، لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له نتر. والشد مفعول مقدمه بدع مقدم، نقول والشد دع، والشد مفعول به لفعل دع هير. والشد مفعول مقدم بدع، ومعنى دع أترك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن يزيل المسلم، إذا ما تنقطع المادة مادة الأخبثين، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى إزالة ما على المخرجين من النجاسة. فقال رحمه الله تعالى وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر. قوله جاز الاستجمار من بول ذكر، طبعا هنا قوله جاز الاستجمار الجواز يعني الإباحة، وأما المستحب فهو ماذا؟ الاستنجاء. واضح الكلام؟ الألف والسين والتاء للطلب استنجاء. واضح الكلام؟ والنجو هنا المقصود بالنجو هو ماذا؟ هو الخارج من الغائط. واضح؟ النجو هو الخارج من الدبر، وهو الغائط يسمى النجو. فالاستنجاء هو إزالة ذلك، إزالة أثر النجوي الذي هو الغائط. واضح الكلام؟ فالاستنجاء يسمى كذلك انتقاص الماء. قال صلى الله عليه وسلم من الفطرة 50، فذكر منها ماذا؟ انتقاص الماء. أما إزالة النجاسة من على المخرجين فواجب. واضح الكلام؟ مطلق الإزالة كيف هو؟ واجب. لماذا؟ لأنه من باب طهارة الخبث، طهارة الخبث إما وطهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن، فهذا من طهارة البدن. واضح الكلام؟ وطهارة البدن شرط في صحة الصلاة. غير أنه ما هو المستحب؟ هل المستحب إزالته بالماء أم إزالته بالمسح، بالغسل أم بالمسح؟ المالكية يرون الجمع بين الأمرين، أن يمسحه ثم يزيل الباقي بماذا؟ ثم يزيل الباقي بالماء. واضح الكلام؟ ثانيهما الإزالة بالماء، ثالثها وهو الجواز، وجواز الاستجمار الألف والسين والتاء كذلك الطلب. وأما الجمار فالجمار هو الحجارة الصغيرة، ومنها رمي الجمار في الحج. والمقصود هنا بالجمار أو بالجمرات هي الحجارة الصغيرة. هنا ماذا يصنع بها؟ يستجمر بها. واضح الكلام؟ ويستحب أن تكون ثلاثا. واضح الكلام؟ يستحب أن تكون ثلاثة حجارة أو حجر واحد له ثلاثة رؤوس، فلا بد من إمرار هذا الحجر ثلاثة مرات. أو ما ينوب منابه كالكاغدي يعني الورق، أو مثلا كطرف الثوب أو نحوه مما تزول به النجاسة. ويكره هنا أمران، وما في معناهما؟ الأمر الأول، أو نقول يحرم أمران أو ما في معناهما. الأول النجاسات، وهو الذي عبر عنه مثل بالروت، ألا نستنجي برجيع، وهذا الرجيع إنما يكره أو يمنع لي لعلتين. العلة الأولى لأنها طعام دواب إخواننا من الجن وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأنه نجس والنجاسة لا تزول بالنجاسة. والأمر الثاني الذي كره العظم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم استنجى براجع أو عظم. وأما العظم فكره كذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أنها طعام إخواننا من الجن وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والأمر الثاني لأنه قد يكون مكسورا، فإذا كان مكسورا صار حادا، وإذا كان حادا فإنه يؤذي. والأمر الثالث لأنه أملس، والشيء الأملس لا يزيل النجاسة، فمثله مثل الزجاج، الزجاج لا يزيل النجاسة. أو مثلا هذا البلاستيك، الآن البلاستيك إذا أراد أحد يستنجي بالبلاستيك لا يزيل النجاسة. لماذا؟ لأنه أملس. واضح الكلام؟ إذن الاستجمار يكون بماذا؟ بغير العظم والرجيع وما في معناهما. واضح الكلام؟ وما في معناهما. قال وجاز الاستجمار. إذن قوله هنا وجاز الاستجمار، قال من بول ذكر، من بول ذكر. ما معنى من بول ذكر؟ تقييده بالذكر أخرج ماذا؟ أخرج الأنثى. إذن الأنثى لا تستجمر من البول، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من السجن. لماذا؟ لأن بولها ينتشر، لأن بولها ينتشر، ليس كبول الرجل. ثم قال كغائط، أي يستجمر كذلك من الغائط. هذا للذكر وللأنثى، لأن الغائط عندهم شيء واحد، ولكنه استثنى، قال لا ما كثيرا انتشر. واضح الكلام؟ مثلا وهذا الذي ينتشر غائطه غالبا يكون من مرض، فالذي ينتشر غائطه يجب عليه ماذا؟ الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الاستجمار. لماذا؟ لأنه ينتشر. ولذلك قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر. واضح؟ ومن أداب قضاء الحاجة كذلك أن لا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول. ففي الصحراء يحرم، في الصحراء يحرم، وفي الأبنية يكره، وفي الأبنية يكره. لذلك حتى المسلم مثلا إذا أراد أن يبني مرحاضا أو خلاء في بيته فيستحب له أن يجعل مقعدة المرحاض إلى غير القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. واضح سيدي؟ قال صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط وبول، وأن لا نستنجي برجل أو عظم، وأن لا نتمسح من الخلاء باليمين، يعني أن لا نستعمل اليمين في إزالة النجاسة. نعم سير سيدي. قوله وجاز إلى قوله انتشر، يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز، أي يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر وفي الغائط ما لم ينتشر ذلك المذكور من بول أو غائط عن المخرج كثيرا، فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء. وفهم من قوله ذكر أن بول المرأة لا يكفي فيه الاستجمار، ولا بد من الماء أيضا وهو كذلك. وكذلك يتعين الماء في المذي والمني، حيث يجب منه الوضوء فقط كما يأتي، أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة. وكذلك يتعين الماء في الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم كما في المني. واضح الكلام؟ يعني يجب على من كان به مني أو مذيون، أو على المرأة إن كان بها حيض أو نفاس وكان فرضهما التيمم، يعني لا يستطيع أن يغتسل، إما لعدم وجود الماء وإما لقلته أو لمرض. واضح الكلام؟ فهذا لابد أن يزيل الحيض، المرأة تزيل الحيض، دم الحيض، وتزيل دم النفاس، ويزيل الرجل المذي، ويزيل المني بماذا؟ بالماء. واضح الكلام؟ بالماء. ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. زيد. والاستجمار مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره مما اجتمعت فيه شروط، انظرها وما يتعلق بها في الكبير. الشروط ذكرنا لما كنا نتحدث عن العظم والرجيع، ذكرنا ماذا؟ ذكرنا هذه الشروط. زيد. والاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان كما يأتي إن شاء الله. بمعنى لو نسي المسلم سيأتي معنا بالذكر والقدرة في غير الأخير سيأتي معنا إن شاء الله ودوجنا في الصلاة. شاهدون أنه إذا نسي وصلى بنجاسة سواء في المحل أو في البدن أو في الثوب حتى صلى فصلاته صحيحة لأنه نسي أو لا يقدر عاجز عن ماذا؟ عن إزالة تلك النجاسة كأن يكون صلى بثوب فيه نجاسة وليس له إلا ذلك الثوب لستر العورة فهذا يصلي به وصلاته صحيحة. سير سيدي. ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. وقال ابن حبيب إنما يكفي مع عدم الماء لا مع وجوده. والجمع بين الاستجمار بالأحجار طبعاً هنا قول ابن حبيب هذا تفرد به رحمه الله وإلا فالمشهور أنه يجوز الاستجمار ولو وجد الماء. زيد. والجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء أولى من الاقتصار على أحدهما فإن كان مقتصرا على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على الأحجار. وهل المطلوب في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين عدد أو العدد مع الإنقاء؟ واضح الكلام. هل الإنقاء لا شك أنه مقصود؟ واضح الكلام. الإنقاء مقصود ولكن هل العدد مقصود أم أن العدد إنما هو سلم للإنقاء؟ قولان. بمعنى أن بعض الفقهاء قالوا لا بد من ماذا؟ من ثلاثة أحجار. واضح الكلام. وطائفة قالت أن المقصود هو الإنقاء. إذا حصل الإنقاء بمرة واحدة فلا تكون الثانية والثالثة ماذا؟ فرضا. زيد. وعلى الثاني إذا قلنا إن العدد لابد منه سير فهل تكفي ثلاثة أحجار للمخرجين معا أو لكل مخرج ثلاثة أو ثلاث لا. أو لكل مخرج ثلاث أو ثلاثة يعني أحجار مزيان. سير سيدي. أو لكل مخرج ثلاثة قولان. وفي إجزاء حجر ذي ثلاث شعب قولان. نعم. وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل جهة واحد أو لكل جهة واحد أو لكل جهة واحد والثالث للوسط قولان. أو لكل جهة واحد والثالث للوسط قولان. حكى هذه الأقوال ابن الحاجب. ضابطها هل إزالة النجاسة تعبد أم أنه معقول المعنى؟ إذا قلنا معقول المعنى فالمقصود الإنقاء. واضح الكلام. فالمقصود الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء بواحد فلا بأس. واضح الكلام. إذا استعملنا حجرا واحدا ذي ثلاث شعاب فلا بأس. واضح الكلام. أما إن قلنا إنه تعبد فإن الأعداد لابد منها والمالكية ينحون في باب إزالة النجاسات إلى أنها معقولة المعنى. واضح سيدي؟ نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى أي العلامة ابن عاشر إلى الكلام عن الغسل. قال رحمه الله فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدرك تخلل الشعر فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفل وبين الإليتين وصل مع سرب المنديلي ونحوه كالحبل والتوكيل. قال رحمه الله فصلون تقدم معنا أن المقصود بالفصل هو ما يفصل به بين الموضعين السابق واللاحق. قوله فروض جمع فرض وهنا أصاب اللغة لأنه يعبر كثيرا بالفرائض والفرائض كما هو معلوم جمع فريضة وليس جمع فرض. واضح. ثم قال الغسل بضم الغين الغسل بضم الغين، ويتحدث عن الغسل وهو الشرعي، وغسل شرعي. الغسل في مطلق اللغة يطلق على الغسل، وهو ماذا؟ وهو صب الماء مع العرك. الشيء إذا صببت عليه الماء أو عركته أقول إني قد غسلته. أما إن صببت عليه الماء فقط فإني أقول نضحته. واضح؟ فإن ألقيت عليه ماء قليلا أقول رششته. إذن هناك الرش والنضح والغسل. أما الغسل في اصطلاح الشرعي فهو تعميم الجسد بالماء مع الدلك والنية. تعميم الجسد بالماء مع الدلك والنية. واضح سيدي؟ إذن نضع أمامنا تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. هذه قاعدة. واضح الكلام؟ أما الدلك فهو وسيلة إليه، لأن المكان الذي لا يصل إليه الماء بالنضح فإنك توصله إليه بماذا؟ بالدلك. وأما النية فهي شرط في جميع الأعمال طبعا، كل ما يتقرب به إلى الله فلا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من النية. قال رحمه الله: فرض الغسل قصد يحتضر. القصد هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النية. واضح الكلام؟ وقوله يحتضر أي يجب إحضاره في بداية الغسل. وهل يجب أن يحتضر مع أول الغسل أم مع أول فرض من فروضه؟ واضح الكلام؟ نعم؟ نعم، هذا كما يقال في الوضوء. فإذا قلنا في أوله فيجب أن يكون حاضرا مع ماذا؟ مع غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. أما إن قلنا في الفرض فإنه يكون مع ماذا؟ مع غسل مع تخليل شعر الرأس كما سيأتي معنا. قال: فصل فروض الغسل قصد يحتضر. ثم قال رحمه الله: فور. والفور هو الموالاة، أي أن يغسل الأعضاء في فور واحد، بحيث لا يجعل زمانا بين عضو وعضو بحيث يجف العضو الأول. ودليله ما ذكرناه في أدلة فروض الوضوء، حيث قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بماذا؟ بإعادة الوضوء. واضح الكلام؟ وكان يكفي أن يغسل مكان اللمعة فقط، ولكنه أخل بالفور فأمره بإعادة الوضوء. فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور. ثم قال: عموم الدلك. عموم الدلك هنا تقدم معنا أن المالكية لهم قولان في الدلك، فبعضهم قال هو فرض برأسه. لماذا؟ قالوا لأن الدلك لا ينفك عن الغسل، فالغسل هو صب الماء مع العرك. إذن لما أمر الله بالغسل وأمر بالتطهر قال: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والتطهير يكون بالغسل، والغسل لا بد فيه من العرك والدلك. هذا القول الأول. والقول الثاني أن الدلك وسيلة لإيصال الماء إلى لتعميم العضو بالماء، لأن عندما تصب الماء لا بد من الدلك لكي توصله إلى جميع العضو، لكي تحيط العضو بماذا؟ بالماء. قال: عموم الدلك. ثم قال: تخليل الشعر. تخليل الشعر هنا واجب، وقد رأينا في ماذا؟ في الوضوء أنه مستحب فقط. واضح الكلام؟ إذن تخليل الشعر هنا لا بد من تخليل الشعور جميعا، سواء كان الشعر الرأسي أو شعر اللحية أو الشعور في باقي البدن، يجب تخليلها. لماذا تخليلها؟ لإيصال الماء إلى البشرة تحتها، لأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء. ويكفي المرأة أن تخلل شعر رأسها بدون أن تحل الضفيرة. لماذا؟ لأن مقصود أن يصل الماء إلى قشرة الرأس. فهذا الأمر الذي هو تعميم الجسد بالماء هو الذي جعله يقول: فتابعي الخفية، أي تتبعي الأماكن الخفية من الجسد. ثم ذكر أمثلة قال فتبع الخفية مثل الركبتين، يقصد ثانية ماذا؟ مكان ثاني الركبة، مش الركبة يعني فوق هنا لا، ولكن تحت، تحت الركبة عليه الصلاة والسلام. فتبع الخفية مثل الركبتين أي مكان الثاني في الركبة، لا بد من غسله لأنه قد لا يصله الماء، لا بد من دلكه يصال الماء إليه مثل الركبتين. ثم قال والإبط هو مكان ماذا؟ مكان التقاء الذراع مع العضد مع مع الكتف، واضح الكلام؟ والإبط. ثم قال والرفغ، والرفغ والرفغ هو مكان التقاء الجسد مع مع مع الفخذ، مع الفخذ من الأمام. ثم قال وبين الإليتين، يقصد يقصد الخلف، واضح الكلام؟ أسفل الظهر، بين الإليتين أي المكان الذي يوجد فيه المخرج. فهذا هذا الشق يسمى بين الإليتين، والإلية الإلية هو مكان اجتماع اللحم، هذه تسمى إلية، هذه تسمى آلية أو إلية، هذه واضح. ويسمى كذلك المكان هنا عند الفخذ يسمى يسمى كذلك إلية أو ألية، نقول ألية الرجل وألية وألية اليد، كل مكان اجتمع فيه اللحم يسمى ألية. والرفغ وبين الإليتين، طبعا هنا لم يذكر مثلا الأخمص، أخمص القدم، واضح الكلام؟ تحت ماذا؟ أخمص القدم لم يذكر، تحت تحت الدقن هنا مثلا قد لا يصله الماء، إذا لابد من ماذا؟ من حكي. لم يذكر السرة، السرة كذلك لم يذكرها، لذلك قوله مثل الركبتين، إنما ذكر أمثلة للتنبيه على للتنبيه على ما يشبه. دليله أن الغسل هو تعميم الجسد، تعميم الجسد بالماء. قال رحمه الله وسل ما عصر بالمنديل، المكان الذي يعصر عليك دلكه فصل إليه بماذا؟ بالمنديل، أي بقطعة من من الثوب، تضع الثوب في الماء وتوصله إلى المكان العسير. ثم قال ونحوه كالحبل، واضح؟ ونحوه كالحبل، الحبل الحبل من من الثوب مثلا، مش الحبل هذاك ديال داك الشريطه، الحبل هنا الحبل هنا بمعنى الحبل الذي من الثوب او من الصوف، واضح. قال والتوكيل، بان توكل شخصا يدلك لك، يدلك المكان الذي عسر عليك الوصول اليه، ولا بد هنا من التنبيه على ستر العوره في هذا في هذا في هذا الباب، واضح الكلام؟ نعم. سيدي سيدي، قوله فصل فروض الغسل إلى قوله والتوكيل. أخبر أن فرائد الغسل أربعة، أولها النية، وعنها عبر بالقصد، ووصفه ووصفه بيحتضر أو يحتضر، يحتضر هنا جملة فعلية في محل في محل رفع نعت لي قصد. سيدي سيدي، أي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي، للمنوي تعم. أن تكون النية مصاحبة للمنوي. قال في التوضيح واتفق هنا، واتفق هنا على وجوب النية، أي ولم يختلف فيها كما في الوضوء، وينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث، لأن اختلفوا في الوضوء واتفقوا في الغسل. لماذا اتفقوا في الغسل واختلفوا في الوضوء؟ قالوا الوضوء لما كان يتكرر ظهرت فيه ماذا؟ ظهر فيه معنى النظافة، وأما الغسل فلا، وكلام الغسل يكون مرة مرة مرة، وكلام لا يظهر فيه معنى ماذا؟ معنى النظافة كما يظهر في الوضوء لتكرره. نعم. ثم حتى إن كان الإنسان نظيفا فأتى ما أتى مثلا ما يرفع عنه الطهارة الكبرى فإنه يؤمر يؤمر بالاغتسال. زيد السلام ورحمة الله وبركاته. وينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر أو استباحة الممنوع أو الفرض كالوضوء، ومحل النية عند الشروع في الغسل. أما عند إزالة الأذى، إذن هنا نفس الشيء، أنك إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو السباحة الممنوع أو ينوي الفرض كما مر على في الوضوء لما قال رحمه الله تعالى ولينوي رفع حدث المفترض أو السباحة لممنوع عرض زيد. أما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب أو عند غيره مما بدأ به فإن وعند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك أو غسل ذلك المحل لأن إزالته لا تفتقر لنية وتكفيه غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث خلافا لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال ابن مسلمة يقصد محمد بن مسلمة القعنبي من كبار أصحاب مالك وأما ابن الجلاب رحمه الله تعالى فهو صاحب التفريع من علماء المالكية ببغداد واضح توفي سنة 85 و300 للهجرة بعد الأبهار بعشر سنوات قال لأن إزالة تفتقر لنية وتكفي غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث وتكلم يعني لأنه لابد أن يغسل ماذا أن يغسل فرجه وما به كما سيأتي معنا في بعد في كيفية الغسل واضح. إذن هنا إذا نوى مثلا فقط عند تخليل شعر رأسي فهل يعتد بذلك الغسل الذي غسل فيه فرجه وما به أم أنه يعيد مرة أخرى غسل الفرج هذا هو الذي يتحدث هذا هو الذي فيه الخلاف. طبعا فيه الخلاف لماذا لأنه لم يحضر النية في بداية الغسل هذا هو المقصود زيد. خلافا لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال بقولهما وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث وعليه فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني واضح. إذن لكي يخرج من الخلاف ماذا يصنع ينوي من قوله بسم الله زيد. الثاني من فروض الغسل الفور وهو الموالاة بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن يفرغ والتأخير اليسير مغتفر والكثير إن فعله عامدا أي غير ناس لكونه في حالة الغسل مختارا أي غير مضطر لذلك فهو غير مضطر لذلك المضطر مثلا كمن سكب له الماء فاحتاج مثلا إلى أن يلبس ثيابه من جديد وأن يخرج للإتيان بالماء أو أن ينتظر من يأتيه بالماء فهذا مضطر واضح زيد. أي غير مضطر لذلك فهو مبطل لما فعل ويبتدئه من أوله وإن فعله ناسيا ثم تذكر ولو بعد طول كمل ما بقي وصح غسله نعم. وإن فعله عاجزا لفراغ مائه مثلا ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء فإن وجد بالقرب إن وجده نعم وجده بالقرب كمل وصح ما فعل قبل ذلك وإن لم يجده إلا بعد طول بطل غسله بطل البطلان نعم بطل غسله وابتدأه من أوله. والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل كالوضوء نعم. الثالث الدلك أي لجميع البدن وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك ويتدلك بيده فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو استناب غيره على ذلك ممن يجوز له مباشرته كالزوجة والأمة أي موضع كان. فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكان على دلكه من وكل على دلكه من شاء وعلى ذلك كله نبه بقوله في البيت الثالث هنا الآن ما قال نبه إلى المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة إلى آخره هذا الذي أشرنا إليه بمدى بحفظ العورة حفظ العورة في هذا الاستناب عندما يريد المسلم أن يستنيب فلا بد أن يحفظ عورته فالمرأة لا يمكن أن تستنب كل أحد الكلام فتستنب مثلا زوجها الكلام أو إذا غطت ما بين السرة وما بين ركبتي استنابت بنتها مثلا أختها، واضح من المسلمات، ولا يجوز أن تستنب الفاسقة مثلا أو الكافرة، لا يجوز أن تستنب، فهم الكلام سيري سيري. وعلى ذلك كله نبه بقوله في البيت الثالث: وصل لما عصر بالمنديل البيت، أي شق عليه دلكه وأحرى ما عجز عنه رأسا. الرابع: تخليل الشعر، وظاهره سواء كان كثيفا أو خفيفا، كان شعر لحية أو رأس أو غيرهما، كان مضفورا أم لا، وهو كذلك ما لم يكن ضفره مشدودا بحيث لا يدخله الماء فلا بد من حله وإرخائه. أما إن كان مضفورا ضفرا خفيفا بحيث يدخله الماء فلا بأس، تبقى ظفيرتها كذلك، وماذا تصنع؟ تصب عليها الماء وتعصرها لكي يدخل الماء إلى الشعر فقط. زيد. ولما قدم وجوب الدلك لجميع البدن استنتج عن ذلك وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها، فقال محافظة وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها، فقال مصدرا بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها عما قبلها: فتابع الخفي البيت. وقوله: مثل الركبتين والإبط، كل منهما على حذف مضاف، أي مثل طي الركبتين وتحت الإبط. وقوله: والرفغ أصل الفخذ من القدم، من المقدم، من المقدم. والرفغ أصل الفخذ من المقدم، وبين الإليتين هو الشق الذي بين الفخذين من خلف. وإنما نبه على هذه المواضع بالخصوص، وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن ينبو عنها الماء، فقد ينبو عنها الماء. نبى ينبو بمعنى نبى الشيء بمعنى بعد، واضح الكلام، نبى الشيء بمعنى بعد أو ارتفع، ومنه النبي، النبي من النبوة بمعنى الارتفاع. سير. لكونها مغابن ينبو عنها الماء فقد يغفل عنها، فاعتنى بذكرها ليحافظ عليها. ويدخل في قوله: مثل الركبتين، ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة وتحت الحلق، وأحرى تخليل أصابع يديه ونحوها كما في الرسالة. وقوله: وصل لما عسر بالمنديل إلى آخره، تقدم بيانه في الفريضة الثالثة. نعم. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذكر الفروض انتقل إلى السنن، فقال رحمه الله: سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، غسل اليدين بدءا، والاستنشاق ثقب الأذنين. قوله سننه تقدم معنا أن هذه السنن مؤكدة، هذه السنن كيف هي مؤكدة، وقد مر معنا في الوضوء، مر معنا في الوضوء أن مالك رحمة الله عليه وأصحابه يرون أن تارك السنة المؤكدة عمدا مجروح، لا تقبل له شهادة. قال سننه مضمضة، المضمضة هي وضع الماء في الفم ثم خضخضته من شدق إلى شدق، واضح الكلام. ثم قال طبعا لماذا المضمضة؟ لأنها غسل لمكان في الوجه، والوجه لا بد من ماذا؟ من تعميمه بالغسل. وإنما قالوا بالسنية ولم يقولوا بالوجوب لأنه عضو داخلي، فيشبه ماذا؟ يشبه العينين اللتان الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بغسلهما، وإلا فالأصل أن تغسل العين كذلك وأن تغسل الأذن كذلك لأنها من الوجه، واضح الكلام، فيحصل بها المواجهة. ثم قال غسل اليدين بدءا، أي قوله بدءا هنا حال، أي تغسل اليدان في بداية الغسل، واضح، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناء حتى يغسلها ثلاثا، فيغسل يديه ثلاثا قبل إدخاله في الإناء، ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، واضح، فقد غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. ثم قال والاستنشاق، وهنا لم يذكر الاستنطار لأنه لازم له، الاستنشاق لأنه غسل للأنف وتستحب المبالغة فيه كما مر معنا في الوضوء ويقال فيه ما يقال في المضمضة. ثقب الأذنين أي مسح ثقب الأذنين. وأما الأذن ظاهرها وباطنها فإنها تغسل مع المغسول في مدى في الغسل. وأما في لا وأما ثقب الأذنين فإنه يمسح فقط ثقب الأذنين. قال ثقب الأذنين لم يقل الأذنين، قال ثقب الأذنين أي أنه يمسح ثقب الأذنين. أما الأذنان فإنها تغسلان، واضح الكلام، تغسلان في الغسل. سير قوله سننه إلى قوله الأذنين. أخبر أن سنن الغسل أربعة: الأولى المضمضة يريد مرة واحدة، الثانية غسل اليدين أي مرة أيضا إلى الكوعين، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء، وعلى ذلك نبه بقوله بدءا أي في الابتداء، انظر الكبير انظر الكبير. الثالثة الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضا، واكتفى به عن الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق. الرابعة مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ، فقوله ثقب على حذف مضاف أي مسح ثقب الأذنين. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب جلدة الأذنين وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها. نعم، بعد أن ذكر السنن انتقل إلى المندوبات، فقال رحمه الله تعالى مندوبه، والمندوب هو المستحب. هو ماذا؟ والمستحب هو دون السنة المؤكدة. قال رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأذى، أي مندوبه أن يبتدئ بغسل الأذى بعد غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما به كما في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما، فقد ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم غسل فرجه وما به، واضح الكلام، ثم ضرب يده على الأرض واضح ومسحها لكي يمسح ذلك الأذى الذي بقي له من ماذا؟ من الفرج. مندوبه البدء بغسل الأذى. ثم قال تسمية، ما معنى أن يسمي الله قبل البداءة في ماذا؟ في الغسل، واضح الكلام. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد تقدم معنا لماذا قال المالكية هنا بالاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر هذا، لم يظهر ولا في الوضوء ولا في الغسل، ولو كان واجبا لأظهره، واضح. ثم قال تسمية، ثم قال تثليث رأسه أي تثليث تخليل شعر الرأس، تثليث حفنات الماء على الرأس، هذا بنقول أي أنه يحثو على رأسه ثلاث حثيات من ماذا؟ من الماء. أما تخليل الشعر فلا حد له، وإنما يخلل حتى يرى أنه قد بل رأسه، أي أصاب رأسه البلل. أما حفنه ثلاث حفنات من الماء على الرأس فهو لزيادة الغسل فقط، ولذلك فهو مندوب، واضح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، النبي صلى الله عليه وسلم خلل شعره كما قالت عائشة رضي الله عنها، قال فأدخل يده في الإناء فخلل شعر رأسه حتى رأى أنه قد بل رأسه، ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات من ماء. ثم قال كذا تقديم أعضاء الوضوء، أي أن يبدأ بالوضوء للصلاة. فقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن قالت حث على رأسه ثلاث حثيات من ماء، قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، واضح. وفي حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، فأخر رجلين إلى آخر الغسل. تقدم أعضاء الوضوء، والعلة في ذلك قالوا لشرف أعضاء الوضوء، تقدم أعضاء الوضوء. ثم قال قلة ماء، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بصاع إلى خمسة أمداد، واضح الكلام، فكان يقلل الماء. وتقليل الماء هنا كما تقدم معنا في الوضوء يكون كل بحسبه، والكلام يعني لا يتكلف المسلم أن يغتسل بماذا؟ بأربعة أمداد أو بالصاع. نعم يحاول أن يقلل الماء في كل مرة مرة إلى أن يصل إلى هذا الحد قلة ماء. ثم قال بدء بأعلى، أي يبدأ بأعلى بأعلى جسده، والكلام يبدأ بأعلى جسده. لماذا؟ حتى ينصب الماء إلى الأسفل، ولأن أعلى الجسد أشرف من أسفله. ثم قال ويمين، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله يعجب التيمم في طهوره وتنعله وترجله، فقوله في طهوره أي يعجب التيمم في طهوره، أن يبدأ باليمين ثم الشمال. قال خذهما، هذا أتم به البيت، أي خذ البداءة بالأعلى وباليمين. سير قوله مندوبه إلى قوله خذهما، أخبر أن مستحبات الغسل سبعة. أولها أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة أو لا؟ تقدم أن فيه خلاف. الثاني التسمية. الثالث تقدم قول ابن مسلمة وابن جلاب، واضح تقدم معنا قبل قليل، وقول محمد بن مسلمة وابن جلاب. زيد الثالث أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قال في التوضيح الفرض مرة واحدة، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس. إلا الرأس، والحكام لذلك إذا توضأ المسلم وضوءه في الغسل فليغسل مرة مرة وليس ثلاثا ثلاثا كما هو الوضوء للصلاة. مفهوم؟ زيد وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه كما في الرسالة وغيرها، ولم يذكر حديث عائشة وميمونة. زيد ولم يذكره الناظم. الرابع تقديم أعضاء لشرفها ويغسل تقديم أعضاء الوضوء. زيد أتم نعم، فهي ساقطة عندكم. تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر. نعم. ولذلك يغسلها مرة مرة. وكذلك يغسلها. أول ذلك. لذلك اللي عندكم ياك. ماشي مشكل سير. ولذلك يغسلها مرة مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل. الغسل. إذ لا فضيلة في تكرار الغسل. فنفس غسلها واجب إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه. نعم. والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها، لأنه سيغسلها لأن الغسل كما تقدم هو تعميم الجسد بالماء. زيد قال اللخمي وينوي بغسلها الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه. لماذا؟ لأن الوضوء فرض والغسل فرض، فالنية واحدة. سير قال في التوضيح ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها. وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور. وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. ثلاث أقوال. إلى إلى إلى آخر غسله. ثالث. إلى آخر غسله. وقيل يؤخرهما. وقوله حتى الرجلين. حديث عائشة. واضح يؤخرهما إلى آخر غسله. حديث ميمونة. زيد ثالث الأقوال. وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. ثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع وسخا. والكلام هذا توفيق بين ماذا؟ بين رواية عائشة وبين رواية ميمونة. فرواية عائشة حمل على أن المكان لم يكن وسخا، وحديث ميمونة حمل على أنه كان وسخا. ما معنى وسخا؟ يعني الماء صار لما اختلط الماء مع التراب صار طينا، فلا يمكن أن يغسل في هذا المكان. فماذا يصنع؟ انتقل إلى مكان آخر فغسل رجليه. واضح؟ لكي يغسل حتى ذلك التراب الذي سقط على الرجلين في الأخير. مفهوم؟ سيدي سيدي. ويقرأ لفظ الوضوء في النظم بحذف الهمزة للوزن. الخامس قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. نعم. السادس البدء بأعلى البدن قبل أسفله. السابع البدء بالميامن قبل المياسر. قال ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، وضمير خذهما لاستحباب البدء بالأعلى واليمين. نعم. طبعا قدمنا ان المقصود بالغسل هو تعميم الجسد بالماء، فيوجد ما يسمى بالغسل المجزي. واضح الكلام؟ فان غسل المسلم جسده مع النية كيفما اتفق فهو قد خرج من ماذا؟ خرج من العهدة، ولو أن يغطس في البحر، ولو أن يغطس في ماء، في ماء كثير، ينوي ويقول بسم الله فيغطس في البحر، يكون قد اغتسل من الجنابة. واضح سيدي؟ هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.